حان وقت الصلاة والرسول دعا ليكون الإمام للصحاب الكرام. حان وقت الصلاة والرسول دعا ليكون الإمام للصحاب الكرام. بين يدي الإله قام يتلو الكتاب ويهم الصحاب ويطيع الرسول كي يحوز القبول. قام يتلو الكتاب ويهم الصحاب ويطيع الرسول كي يحوز القبول. وعظيم الثواب وعظيم الثواب وعظيم الثواب. هو نعم الصديق للنبي والرفيق بعد موت البشير صار نعم الأمير. هو نعم الصديق للنبي والرفيق بعد موت البشير صار نعم الأمير. فوق نفس الطريق فوق نفس الطريق حين عدا الجبا دون جمع الزكاة قال ذا لن يكون أيها المجرمون. حين عدا الجبا دون جمع الزكاة قال ذا لن يكون أيها المجرمون. والغلاظ القسى والغلاظ القسى ومضى كالقدر ليعيد البشر ومضى كالقدر ليعيد البشر. للهدى واليقين والضياء المبين للهدى واليقين والضياء المبين. صارخا لا مفر صارخا لا مفر.